غيرها ما تندمش جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها ما تندمش جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها لا تشكي لا تبكي لا تشكي لا تبكي ولغير الله ما تسأل الله جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش لو قلبك طبيب مجروح صفار الألم روح صفار الألم مع الفرق ممسوح بمسير الحنين يرتاح بمسير الحنين يرتاح لو قلبك طبيب مجروح صفار الألم روح صفار الألم روح يا دمع الفرق ممسوح بمسير الحنين يرتاح بمسير الحنين يرتاح وبيعل في الحب بيعل لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولا غير الله ما تسألش الله جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولا غير الله ما تسأل الله لو مر العذاب مكتوب مشوار الزمن نساي صبر الحبيب أيوب ده شمع الفرح بكاي لو مر العذاب مكتوب مشوار الزمن نساي لو صبر الحبيب أيوب ده شمع الفرح بكاي وبيعل في الحب بيعل في الحب بيعل وبيعل في الحب بيعل بيعل في الحب بيعل لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي ولا غير الله ما تسأل الله جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها ما تندمشي جراك غيرها ما تحزنش جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها جراك غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولا غير الله ما تسألش الله